تفسير الآية 16 من سورة غافر، يقول تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي في يوم التلاقي هذا، يوم الحساب العسير المخيف المتعس لمن لم يصدق به، اليسير الآمن المسعد لمن صدقه وأحسن الاستعداد له بعمله بأخلاق إسلامه، يكون جميعا بارزين أي ظاهرين على أرض الحشر، لا يسترهم ساتر ولا يختفي على الله منهم شيء، لا من ذواتهم ولا من أعمالهم وأقوالهم، فهو الذي يعلم السر وما هو أخفى منه. قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أي تنادي الملائكة سائلة: لمن الملك اليوم؟ نفيا قاطعا لأي ملك لأي أحد، وتجيب أنه حتما لله الواحد أي الذي ليس معه شريك، القهار أي الكثير القهر أي الغلبة لكل شيء، فالجميع تحت سلطانه، فهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. أو الله تعالى ذاته يسأل ويجيب، لأنه هو وحده مالك الملك كله، ولا أحد يملك النطق إلا بإذنه. أو يجيب جميع الخلق اعترافا بذلك، فيقول المؤمنون هذا الجواب سعادة وتمتعا، ويقوله الكافرون تعاسة وذلة واستسلاما.